إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أعيد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث هو الحديث 15 الذي يذكره الإمام الله في كتابه، وهذا الحديث يعالج جانبا من جوانب هذا الدين ألا وهو جانب الأخلاق والسلوك وتزكية النفوس، جانب الأخلاق والسلوك تزكية النفوس. وهذا الحديث قد سبق وأن أشرنا إليه لما ذكرنا كلام ابن أبي العز أو كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أنه قال جماع أداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، أربعة أحاديث جمعت أداب الخير. هذا الحديث من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخر الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. أربعة أحاديث جمعت آداب الخير كما ذكر ذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. إذن هذا الحديث قلنا عالج جانب الأخلاق وجانب السلوك وجانب التزكية. تزكية النفوس والأخلاق كما يذكر ابن القيم رحمه الله في مدائن السالكين قال الدين كله خلق، دين الإسلام كله خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل قضية الأخلاق. قضية الأخلاق هي من صلب الشريعة ما رهيش من الجزئيات، وقضية السلوك والأداب وتزكية النفس والأخلاق نعم هي سر الشرائع كلها. وقلنا ما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من أجل قضية السلوك، ألم يقل صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت بعثني الله عز وجل لأتمم، لأنه كانت كاينة أخلاق في الجاهلية أخلاق حسنة وحميدة، لأتمم مكارم الأخلاق لأنه كانت أخلاق أقرها الشرع كإكرام الضيف وإكرام الجار، كانت هناك أخلاق في الجاهلية أقرها الشرع، لذلك النبي قال لأتمم باش نكمل ماشي باش نبدأ من الصفر، لا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذه الأخلاق هي من صلب الشريعة، هي من صلب الشريعة، وقاعدة السلوك كقاعدة العقيدة، قاعدة السلوك كقاعدة العقائد. لا تتلقى السلوك إلا عن طريق الرسل، كما أن العقائد لا تتلقى إلا عن طريق الرسل لا مجال للرأي فيها، كذلك مسائل السلوك، مسائل التزكية، مسائل الأخلاق، مسائل الأدب لا تتلقى إلا عن طريق الرسل، كلها منصوص أو منصوص عليها في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن لا تتم تزكية إلا عن طريق الرسل. كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله: البدع في السلوك أكثر من البدع في العقائد. وقعت البدع بكثرة السلوك أكثر من وقوعها في العقائد. وأهل السنة والجماعة كما أنهم وسط في باب العقائد، كذلك هم وسط في باب السلوك بين الإفراط والتفريط. والسلوك والعقائد لها ترابط وثيق، كما أن الظاهر يؤثر على الباطن، كذلك الباطن يؤثر على الظاهر. لذلك تفتح كتب العقيدة تجدهم يذكرون قضية السلوك ضمن الكتب ولا في كتب العقائد. كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية رحمة الله عليه، ذكروا السلوك وذكروا العقائد، ذكروا في آخر عقيدته الواسطية، وإن كان مبحث مبحث عقائدي. لماذا يذكر رحمه الله الأخلاق في باب العقيدة؟ لأن الأخلاق لها علاقة وثيقة بالعقائد، كما أن صلاح الباطن يؤثر على الظاهر، فصلاح الظاهر له علاقة بالباطن. وقلنا أهل السنة وسط في باب السلوك والأخلاق، لأنه عندنا طوائف، كما عندنا طوائف العقيدة عندنا طوائف السلوك، عندنا الإفراط وعندنا التفريط. عندنا بعض الناس في السلوك تركت كل السلوك وانحرفت انحرافا فاحشا وما تخلقوش وما تأدبوش، وعندنا طوائف بالغوا في السلوك حتى خرجوا إلى حد البدعة، كالصوفية مثلا. الصوفية بالغوا في جانب السلوك وجانب تزكية النفس، حتى تجد بعضهم لا يضحك ولا يبتسم ولا يتكلم، هذه كلها بدعة السلوك. ولا يأكل الطيبات ولا يتزوج النساء، هذه كلها بدعة السلوك. ويذكر ابن الجوزي رحمه الله طرفا من هذا البدع في كتاب تلبيس إبليس، كيف لبس إبليس على الصوفية، كيف لبس إبليس على العباد، كيف لبس إبليس على الزهاد، حتى أن بعضهم لا يرفع، يقول لك أنا أستحي أن أرفع رأسي إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. إذن هذا خالف الهدي المحمدي عليه الصلاة والسلام، هذا داو السلوك عن غير رسول الله وخالف طريقة النبي في باب السلوك. ما يشغي في العقيدة، ما يشغي في العقيدة للدي والمنصوص، ما يشغي في العبادات للنقد المنصوص، حتى في قضية السلوك، حتى في قضية الآداب، حتى في قضية الأخلاق وتزكية النفس لا تؤخذ إلا عن طريق الرسول. والبدع في السلوك أكثر من البدع في العقائد. حتى وصل بعض الحال ببعضهم أن يقول: حدثني قلبي عن ربي. مثلا الناس اللي بلغت الدرجات العلى في التصوف ويحرمون الطيبات ولا يضحكون ولا يبتسمون ويرون أن هذا من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف طريقتهم، كان عندهم لباس معين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده لباس معين. هذه كلها من تلبيس إبليس على هذا. إذن القاعدة في جانب السلوك أن أهل السنة في السلوك وسط بين الإفراط والتفريط، وأن السلوك تتلقى وتؤخذ عن الأنبياء أو عن طريق الرسل، عن طريق الرسل. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قضية السلوك. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه. من صفات المؤمن، من صفات المؤمن أنه يقل خيرا أو ليصمت، ومن صفات المؤمن أنه يكرم ويحسن إلى جاره، ومن صفات المؤمن أنه يكرم ويحسن إلى ضيفه. هذه من صفات المؤمن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الإيمان بالله اليوم الآخر؟ لماذا من كان يؤمن بالله اليوم الآخر من كان يؤمن بالله اليوم الآخر من كان يؤمن بالله اليوم الآخر ثلاث مرات لماذا؟ الإيمان بالله هذا هو الأساس وهذه هي قاعدة الانطلاق الإيمان بالله لا يتم عمل إلا بعد الإيمان بالله أما الإيمان باليوم الآخر ففيه تذكير بالمعاد والتذكير بأهوال النار فيه إذن ترغيب وترهيب ولا فيه الترهيب من النار فيه الترهيب من النار فما صلى مصل ولا عفى رجل عن الزنا إلا من أجل قضية الإيمان باليوم الآخر لذلك النبي قرن بيناتهم والناس يوم القيامة متزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا إن عملوا خيرا وجدوا خيرا إن عملوا شرا وجدوا شرا لذلك النبي قرن بيناتهم لأنه فيه التحفيز إيمان بالله واضح والإيمان باليوم الآخر حتى يرغب العبد كي يتذكر أن هناك يوم آخر يرغب ويجتهد حتى لا يكون من النادمين غدا يوم القيامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا الشطر اللي هو موضوع اليوم هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعمل هذا يشبه ذاك يذكر الإمام النووي رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ينقل عن الشافعي قوله إذا أراد الرجل ولا العبد أن يتكلم فليفكر إن كان لا ضرر في كلامه فليتكلم وإن كان هناك ضرر أو شك في وجود الضرر فليمسك ولا يتكلم ها وش حاب يقول النبي إنسان يفكر قبل ما يهضر إنسان كي يتكلم لازم يفكر وقد قيل قديما أن لسان العاقل وراء قلبه لسان العاقل وراء قلبه إنسان كي يتكلم كما قال إمام شافعي يفكر هذا الكلام فيه ضرر ولا فيه منفعة إذا كان ما فيهش ضرر يتكلم إذا كان فيه ضرر ولا شك وجود الضرر بمجرد الشك يمسك عن الكلام وينقل إمام النووي عن بعض السلف أنه قال لو كنتم تشترون الكاغض للحفاظة لسكتتم عن كثير من الكلام لو كان جينا نشريو الورق الكاغض هو الورق احنا نقول الكاغض هو في اللغة كاغض لو كنتم تشترون الكاغض للحفظة لأمسكتم عن كثير من الكلام لو كان جينا نشريو الورق للحفظة اللي هم الملائكة لم يكتبوا علينا لو كان ما كناش هضرنا خلاص وعلاش نبقى كل دقيقة نشريو راح يكلفنا غالي ما عرفوا شحال انا نتكلم كون جينا نشريو لهم الورق الولوة تاع الورق يبقاو غير يخلصوا غير يطلبوا منا المزيد كل يوم عندك بالك ربعة ولا خمسة ولا عشرة الولوة تاع كلام تاع ورق لذلك واش قال هذا بعض السلف هذا رجل يقال عنه الإمام النووي قال لو كنتم تشترون الكاغض للحفظ لا أمسكتم عن كثير من الكلام كيما نشن شيء الكاغض للحفظ هام الأمر ولينا نتكلم بالصباح والمساء يعني بدون قيود نعم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يذكر العلماء وقبل ما نذكر العلماء وقبل ما يعني نذكر كلام العلماء العرب تقول في أمثالها إياك وأن يضرب لسانك عنقك أرد بالك لسانك يقطع لك راسك كيفاش لسانك يقطع لك راسك تقول كلمة يقتلك على جنب إياك تقول كلمة وما تلقي لهاش باج هذيك الكلمة تكون سبب في هلاكك وتكون سبب في موتك إياك وأن يضرب لسانك عنقك وقال بعض السلف مقتل الرجل بين فكيه إنسان وش اللي يقتله؟ يقتله بين فكين، يقتله لسانه. شحال الواحد قتله لسانه بكلمة قالها، بشهادة شهادها، بفرية افتراها، بأمر جابت له الهلاك، ولا جابت له الضرر، ولا جابت الهلاك لزوجته، ولا جابت الهلاك لأولاده، ولا جابت الهلاك لأخيه أو أخته، والده، والدته. لذلك قالوا مقتل رجل بين فكيه والعرب، هذا مثل عند العرب، قل لك إياك وأن يضرب لسانك عنقك، ما أنت يقول لسانك سيف فوق الرقبة ديالك، يولي لسان بمنزلة ولا بمثابة السيف. قال صلى الله عليه وسلم إذن من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العلماء يذكروا مسألة، أيهما أفضل وأيهما أولى وأيهما خير، نطق الخير ولا الصمت؟ هذه مسألة يطرحها العلماء، شكون اللي خير؟ واحد يسكت وما يهضرش كاع، ولا واحد اللي يتكلم بالخير؟ يطرح العلماء يقولوا أن من نطق بالخير أفضل من الصمت. وعلاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم النطق بالخير على الصمت. وش قال؟ من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا في المرتبة الأولى أو ليصمت في المرتبة الثانية. ما قالش النبي من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليصمت أو ليقل خيرا، لا لا، ابدا النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا رقم واحد في المرتبة الأولى أو ليصمت. إذن النطق بالخير وكلام الخير أفضل من الصمت. عندنا واحد صامت وما يتكلمش كاع لا بالخير لا بالشر، وعندنا واحد يتكلم بالخير، هذا اللي يتكلم بالخير أفضل عند الله عز وجل من اللي راه ساكت وما يتكلم والو لا له ولا عليه. ما هو نطق الخير؟ وشنو هو الخير؟ الخير جاء مجموع في قوله تعالى في سورة النساء، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الخير، الخير خير اللسان وخير النطق. جمع ربي في آية من سورة النساء، لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلامهم، إلا استثناء ولا حصر لأنه مسبوقة بالنفي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. هذه واضحة خلاص، إنسان يأمر بالصدقة هذه حاجة مليحة، إلا من أمر بصدقة. إصلاح بين الناس هذه واضحة، إنسان يصلح ما بين اثنين، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. مليح الإنسان ليكون بالله خير ويصلح ما بين اثنين، ويصلح ما بين الزوجة وزوجها، ويصلح ما بين جار وجار، ويصلح ما بين الوالد والوالدة. مليح الإنسان يكون فاعل الخير، هذا أجر كبير عند الله عز وجل يوم القيامة. لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. المعروف وش المقصود بالمعروف هذه الآية؟ ولا وش يدخل في المعروف هذه الآية؟ كل كلام حسن في الشريعة فهو معروف. كل كلام حسن في الشريعة يدخل في قوله تعالى أو معروف، معناه يدخل الأمر بالواجب والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه والنهي عن المحرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص، وتعليم العلم، هادو كلهم يدخلوا في هذه الكلمة، كلمة المعروف. إذا هذا هو الخير، حسب ربي في ثلاث أمور، نطق بالخير حسب ربي في ثلاث أمور، إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى إذا دار الأمر ما بين قول المكروه وقول المباح ولا الصمت، هنا الصمت أفضل. إما تتكلم بحاجة مباحة ما راهي ليك ما راهي عليك، تكلمت بشيء مباح ميتة. الآن إنسان يتكلم بشيء مباح ما عنده فيه أجر ما عليه إثم، حاجة مباحة تتكلم مع واحد ولا تسأل واحد ولا يعني المهم حاجة مباحة ولا تسكت، الصمت هنا أفضل. لأنه وش قال النبي؟ فليقل خيرا، مش فليقل مباحا، فليقل خيرا أو ليصمت. معناتها إذا طال الأمر ما بين الصمت وما بين الكلام في المباحات، حاجة ما هيش في العبادة ما عندكش فيها أجر، لا أجر ولا وزر. هنا الأفضل أن الإنسان يصمت، سلامة لا يعدلها شيء، يتكلموا العلماء ويعللوا احيانا وعلاش الافضل تصمت، لانه تبدا بالمباحات ومن بعد تلحق للمكروهات ومن بعد تلحق للمحرمات. انسان كي يبدا يتكلم على كاش موضوع مباح ويبدا غير يتكلم، يبدا بالمباح، بعد ساعه يلقى روحه وهو يتكلم في اعراض الناس بلا ما جرب. يبدا بالمباح بلا عقل، قال مثال يتكلم على امر، قال يتكلم على سوق ولا يتكلم على سلعه ولا يتكلم على بضاعه بلا عقل بلا عقل بلا عقل. 5 دقائق 10 دقائق 24 دقيقه ساعه يلقى روحه في نهايه المطاف جبد فلان جبد فلان جبد فلان، كذب كذاب، تكلم في اعراض الناس. لذلك انسان يتوقف، انسان يتوقف. ما نقول بلي انسان حرام يتكلم، يتكلم لكن العلماء الحرام يفضلوا المفاضله بين الصمت وبين الكلام في المباح. إنسان الصمت أفضل له، الصمت أفضل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت ناجى، من صمت ناجى. إنسان اللي يسكت عمله ما حيندم، إنسان اللي يندم هو اللي يتكلم واللي يكتم الكلام يولي يعتذر. لا لا ما قلتش، الناس قالوا لا لا قلت، يولي يعتذر. لا لا ما قصدتش، صح اللي كان ساكت. الساكت لا ينسب له قول، ما يقدرش الواحد يوضط الساكت وعلاش ما قلتش ولا كيف، خلاص سكت. ربي ما ياخذوش، علاش الناس ياخذوا؟ اذا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النطق بالخير افضل من الصمت. اما الانسان يتكلم خيرا او يصمت، وهذا علامه من علامات المؤمن بالله واليوم الاخر. في السنن ولا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يهتم بها، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يهتم بها تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. العبد يتكلم بالكلمة ولا يهتم بهذه الكلمة، لا يتفكر في هذه الكلمة ولا ينظر في قبح هذه الكلمة، ما يهموش. هو تكلم ما بحتش، ما فكر في الكلمة، ما فكر في وش خرج من لسانه، ما تفكر في العواقب تاع هذه الكلمة. كمثل يتجرع الله عز وجل ولا يضحك بالله ولا يقذف مؤمنة ولا يشهد شهادة زور ولا يتهم رجل ظلما وعدوانا مثلا ولا يتكلم في أعراض الناس. يتكلم بالكلمة ما يهتم بها وما يلقي لها بها. هذه الكلمة الواحدة تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. والمشرق إلى المغرب هذه مساحة، مسافة كبيرة بزاف، هي كما يقولوا نصف الكرة الأرضية. كتر كلمة واحدة، كلمة واحدة تحبط به في نار جهنم أبعد واحدة برد، ما يلقي لهاش باش، يتكلم وما يفكرش وما ينزجرش وما يقولش واش قلت ولا لعلها تريدني جهنم. هذه الكلمة هو وفي الدنيا هي خلاصة، هي حبطت به إلى قعر جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. كحال رجل الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر النبي أنه كان هناك رجلان من بني إسرائيل صديقا، كان واحد عابد وواحد عاصي. العابد دائما يتكلم مع العاصي، قل له اتقي الله اتقي الله اتقي الله اتقي الله، والثاني على عصيانه. في مرة من المرات قال خليني وربي، أبعدت علي رقيبا، خلاص خليني بعدك ربي علي أساس، خلاص خليني بيني وبين ربي، أنا عاصي، خليني بيني وبين ربي، خليني وربي، أبعدت علي رقيبا. وش قال البايع؟ قال والله لا يغفر الله لك، ولا في رواية والله لا يدخلك الله الجنة. توفاهما ربي الاثنين كما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ذا الذي يتألى عليه؟ شكون اللي يحكم في ربي؟ شكون اللي يحلف على ربي؟ من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفلت له وأحبطت عمله. قد غفلت له وأحبطت عمله. عاصي ولا طايع وعاصي. الطايع دائما يقول العاصي اتقي الله اتقي الله اتقي الله. العاصي دائما على إصراره ولا دائما على معصيته. في مرة من المرات تلفظ بلفظ دوك نعرفوا هذا اللفظ واش قال عليه أبو هريرة. قال له والله ما يخفلك ربي. هذا شغل الله عز وجل وهذا أمر الله عز وجل. إنسان من أن من أين له أن الله لا يخفلك. وفي رواية قال والله لا يدخلك الله الجنة. والله ما تدخل الجنة. ربي قال في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآن هذا رجل كأنه وراه يتحكم في الله وراه جرأ على ربي توفاهم ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ذا الذي يتألى عليه؟ من ذا الذي يحلف عليه؟ قد غفلت له وأحبطت عمله. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. تلفظ بلفظة واحدة. هل كتل الدنيا دياله ولا خير؟ راحت العبادة قعت له على جل كلمة واحدة فقط. والله لا يغفر الله لك. إذا الإنسان يعتبر قلنا كلمة واحدة تهوي بالعبد في نار جهنم وفي قعر جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. أبعد ما بين المشرق والمغرب. خاصة إذا علمنا أن هذا الكلام اللي نتكلموها ربي جعل ملائكة تكتب. يقول الله تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يوم القيامة المجرمون والظالمون والعصاة وقالوا يا ويلتنا يا ويلنا ما لهذا الكتاب. كتاب الأعمال اللي قال ربي عليه في آية أخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب الأعمال وش ذات تلقى؟ ذات الخير تلقى الخير ذات الشر تلقى الشر. تحب تحجج ربي حج يختم لك على كل شيء ولسانك يتكلم وتكلم ويتكلم ويختم لك على لسانك وتتكلم اليد اللي سرقت كما حب رجل يحجج رسول الله أي حجج ربي كما حكى للنبي ربي يختم له على لسانه ويختم له على فمه تكلمة اليد وتكلمة الرجل وقال سحقا لكنا فعن كنا كنت أراضي سحقا لكنا تبا لكنا عليكم اللي كنت ندافع باش ما تدخلوش الجهنم شهدوا عليه. إذن كي الكتاب وقالوا ما لهذا الكتاب كيفاش داير الكتاب الله أعلم حجم الغيب. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كل حاجة داروها راهي حاضرة بين يديهم. كل واحد يدي كتابه كتاب الدنيا وجدت في الدنيا مدة 60 مدة 70 مدة 80 مدة 20 مدة 40 سنة وجدت يوم القيامة ربي يعطيك تشوف من اللي بدأ القلم بالتكليف يمشي حتى نهار تموت. دات الخير تلقى الخير دات الشر تلقى الشر. حاجج ربي حجك تنكر ربي يجيب لك الشهود من نفسك كاش خلاص. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ربي ما ظلمش ما كانت حتى حاجة زادوها عليك الملائكة ولا يظلم ربك أحد. قال ربي في آية أخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صوت قاف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وشنو رقيب عتيد؟ مالك راه يراقب وراه معد للكتابة. غير تهدر راه واجد. رقيب عتيد ماشي ملكة لا لا واحد رقيب يراقب ومعد موجد غير للكتابة. تنطق يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربي قال في سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ملائكة تكتب. ومن هنا اختلف العلماء اختلف السلف هل الحافظ ولا هل الملك يكتب كل شيء أو يكتب ما فيه ثواب العقاب فقط؟ هذه مسألة يذكرها يذكرها ابن كثير. واش يكتب الملك؟ يكتب غير الأمور اللي فيهم الخير والشر ولا يكتب كلش حتى المباحات؟ ظاهر الأدلة أنه يكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الظاهر هو العموم، كل شيء تكلم بالحرام يكتب الحرام، تكلم بالحلال حلال، تكلم بالمباح يكتب أي حاجة. تقول لوليدك نوضي تكتب، تقول لوليدك قعد يكتب، ماشي معناته يكتب تسمى تحاسب، لكن يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججت. إذا أصبح ابن آدم كل واحد فينا يصبح، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، الأعضاء اليدين الرجلين كلش تكفر اللسان. وش معنى تكفر اللسان؟ تتذلل وتخضع لللسان، تبقى تحلل في اللسان، يعني تنحط. ويقولون هذا الأعضاء اليدين العينين الودنين الفم كلهم يقولون لللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، خاف ربي فينا. هذا كلهم يقولون لللسان، يقولون خاف ربي فينا، احنا رانا تابعين ليك، انما نحن بك، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. الى جوز اليوم نهارك مليح وكنت مستقيم وتكلمت غير الخير، ولا اقل شيء تكلمت غير المباحات، ما تكلمتش في المحرمات، احنا كذلك رانا كلنا رانا على الجاده، رانا مستقيمين. اليدين ما يديروش الحرام، الودنين ما يسمعوش الحرام، الرجلين ما يمشوش الحرام، العيدين ما يشوفوش الحرام، النيف مثلا ما يشوفش الحرام، خلاص الفرج ما يروحش الحرام. إن أعوججت. إذا تعوج الإنسان وبدأ يتكلم وبدأ يختار وبدأ يكذب وبدأ ينمم وبدأ يتكلم في أعراض الناس وبدأ يقذف الناس ويعصف الطالع ويعصف الحابط ويتكلم على خوته بالشر وفلان دار وفلان كذا ويكثر الشكوى من الناس، يبدأوا الأعضاء يتزعزعوا، يبدأوا يتبعوا اللسان، اليد بعد الدار الحرام، والعين الدار الحرام، والجل الدار الحرام، والودن الدار الحرام، أثر عليهم اللسان. لذلك يقول العلماء أن اللسان له تأثير على الأعضاء، قطعة لحم صغيرة لها تأثير على كل الأعضاء. يحللون اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، إن عوججت عوججت. كل يوم يحللون إلى تسقم اللسان. لذلك الإنسان اللي يحب يملك نفسه ويملك الجوارح يبدأ يشد لسانه هو الأول. إذا شد لسان، وهذا تصديق لكلام رسول الله، إذا شد لسانه بإذن الله يسلم يديه ويسلم وجليه ويسلم عينيه ويسلم ودنيه ويسلم الفج ديره. إذا خلى لسان داروش حب، هادو كلهم راح يتبعوا لسان، إن أعوججت أعوججنا وإن استقمت استقمنا. هنا يذكر العلماء إشكال كيف التوفيق بين هذا الحديث الأعضاء وشقوا اللسان وبين الحديث الذي سبق، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إحنا سبق قلنا باللي القلب هو المالك، إذا تسقم القلب يتسقم كل الجوارح، إذا صلحت مضغة قطعت على الحد كما قالنا في آخر الحديث، ألا وهي القلب. إذا استقام القلب فهذا الحديث اللي فات وشرحناه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا في هذا الحديث يقول لنا النبي ماشي لسان، أو يقول لنا النبي باللي القلب إذا فسد القلب تفسد الجوارح. الآن كيفاش نوفقوا بين حديثين؟ واحد قال فيه النبي القلب هو اللي يحكم، وواحد قال لنا فيه النبي لسان هو اللي يحكم. إمام الطيبي رحمه الله يجمع بين الحديثين، واش يقول؟ القلب هو المالك، هذا هو القول، القلب هو ملك الجوارح، راه مخبي، راه في الحصن الحصين، وعندك الجوارح، واللي يحب يقرأ ويتصور يعني كيفاش القلب مالك ويكون عنده يعني تصور ويعرف يعني كيفاش يدخلوا كيفاش الجنود كيفاش يأسوا على القلب. الله يصور ابن القيم كتاب الجواب الكافي لمن سأل الداء الشافي يصور ويدير واحد المشهد جميل جدا يبين كيفاش هذا القلب تاع الصحراء هو في حصن وكيفاش يحبوا الجنود يدخلوا عن طريق الأذن كيفاش يحبوا يعني كيفاش يحب العدو يدخل عن طريق الأذن كيفاش يحب يدخل عن طريق اللسان يتكلم يدير واحد الوصف جميل جدا انسان اللي يحب يطالع. المهم الداء والدواء ولا الجواب كافي لمن سأل عن دواء شافي. قلنا كيفاش يوفق؟ يقول باللي القلب هو المال، اللسان هو خليفة القلب على أعضاء البدن الظاهرة، الحاكم والمالك وسلطان الجسم هو القلب، هذا هو الأصل. اللسان استخلفه المالك وأمره المالك على الجوارح الظاهرة. كل مثال رئيس جمهورية مع والي، مثال الوالي هو بمثابة رئيس في ولايته، الوالي هو رئيس ولايته، لكن الأمر اللي يأمر به الوالي والنهي اللي ينهى عنه الوالي في الأصل ما راهوش أمر الوالي وما راهوش نهي الوالي، هو تابع لأمر الرئيس وتابع لنهي الرئيس. هكذاك يصور العلماء القلب مع اللسان. المالك هو القلب، اللسان القلب استخلفه، قالوا استخلفك على الجوارح الظاهرة، استخلفك على كذا، استخلفك على كذا، لذلك نسبة الأمر إليه نسبة مجاز. كقولهم شاف الطبيب المريضة، الشافي هو الله عز وجل، هنا نسبة الشفاء إلى الطبيب نسبة مجازية، بل أو إنما الشافي هو الله عز وجل، الشافي هو الله عز وجل. وفي السنن من حديث معاذ أنه قال للنبي في مرة من المرات أو يؤاخذ الناس أو نؤاخذ بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. سأل معاذ بن جبل النبي مرة من المرات قال يا رسول الله، لأن النبي قال أمسك عليك لسانك، قال معاذ أو نؤاخذ بما نقول نحسب الأرض بمشي نمشي الموبيل. كاين الناس تقول لك الهضرة باطل، بزاف الناس تقول لك الهضرة باطل، لا الهضرة ماشي باطل، الهضرة راهي أرانا نحاسب عليها يوم القيامة، ما كاش هضرة باطل إما لك ولا عليك. كاين الناس يقول لك يا أخي الهضرة باطل أهضر معليش، لا لا الهضرة لك تهضرها راهي راك تخلص عليها. هنا معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربي حاسبنا بما نقول، قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، هذا مثل جرى على ألسنة العرب كأن النبي شغل دعاه بالموت، لكن النبي ما قصدش الدعوة بالموت، النبي مشى على عادة العرب فقدتك أمك يا معاذ. هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ واش الشيء اللي يكب الناس في جهنم يوم القيامة؟ ماشي لسانهم، ها واش حاب يقول النبي، واش الشيء اللي يكب الناس في جهنم على وجوههم ولا على مناخرهم على أنوفهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. سماه النبي حصائد الألسن، إنسان يحصد بلسانه، كل يحصد الفلاح، إنسان بلسانه يحصد، يحصد الخير ويحصد الشر، خاصة يحصد الشر، هذه غيبة هذه نميمة هذه يحصد، يحصد ويلم يوم القيامة. هذا هي الحاجة اللي تخلي ربي يكب الناس على وجوههم في نار جهنم والعياذ بالله، غير بلسان، غير بلسان. وفي الصحيحين من حديث في الصحيحين نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. يقول النبي اللي يضمن لي ما بين لحييه، اللي يضمن لي لسانه، ويضمن لي ما بين رجليه اللي هو الفرج، نضمن له الجنة. أضمن زوج حوايج يضمن لك رسول الله الجنة، أضمن لسانك بالك قل به الحرام واش تكلمت الله وحبك، حلال ولا حرام، وشنو هو الأفضل، نتكلم ولا نسكت. هذه هي قلنا لسان العاقل وراء قلبه، يقدم قلبه هو الأول، أما لسان الغافل يتكلم من بعد يندم، يتكلم من بعد يتأسف، يتكلم من بعد يعتذر، إياك وما يعتذر منه من الكلام. وهذا مرض اللي يكثر من الكلام، إنسان اللي يهضر بزاف يغلط بزاف، إنسان اللي يتلطف الكلام اللي يهضر بزاف يغلط بزاف، إنسان اللي ما يتكلمش بزاف ما يغلطش بزاف. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي خطورة اللسان. أبو بكر على جلالة قدره رضي الله عنه يحكي عمر أنه دخل له إليه مرة فوجده يجبذ ولا يجذب يجبذ لسانه. قال عمر مه قد غفر الله لك ولا غفر الله لك؟ قال هذا أوردني الموارد. أبو بكر يشكي لسانه قال له هذا جبل المصائب هذا أوردني الموارد. ومما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ليس على الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. ليس على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. ما كان حتى حاجة فوق الأرض تسحق السجن وتسحق الحبس كما هذا اللسان. هذه القطعة تاع اللحم اللي بها الإنسان يدخل الإسلام. هذه القطعة تاع اللحم اللي بها العبد يخرج من الإسلام. هذه القطعة تاع اللحم اللي تجيب لك الحدود. هذه القطعة تاع اللحم اللي تجيب لك التعزيرات. هذه القطعة تاع اللحم اللي تجيب لك السجن. هذه القطعة تاع اللحم اللي تجيب لك العداوة. هذه القطعة تاع اللحم هذه القطعة اللي تجيب لك رضا الله. هذه القطعة تاع اللحم اللي تجيب لك سخط الله. قطعة تاع اللحم فقط أحوج إلى سجن أو ليس هناك أحوج على وجه الأرض أحوج إلى سجن من هذا اللسان. إذا العبد هذه الأحاديث كلها يعني تبين خطورة اللسان. إنسان اللي يقول أنا وش راني ندير وش درت تلقاه من الصباح للعشية هو يتكلم في أعراض الناس وهو اللي هو يكذب وهو يغتاب وهو ينمم. كي تجيه مصيبة من المصائب يقول وش درت. وكان يحاجك ربي يوم القيامة يحجك غير على لسانك برك خلاص تهلك. من اللي طلع الشمس حتى تغرب الشمس الإنسان لو كان يدير ورقة يشد ورقة يقعد يكتب يديرها الإنسان يجرب معليش يقعد يكتب كذبت واحد اختبت كذا ويشوف يعمر الورقة وبلك يعمر زج ورقة. هذه إذا كان منصف إلا ما كذبش على روحه ويزيد يقول لا ما كذبش ولا ما كذبش ويزيد حتى الواقع ما عمرهاش. لا كون منصف بينك وبين ربي أكتب. قال هذه غيبة هذا كاذب هذا كذا. لكن كاين الناس ما يعرفش باللي هذه مجوش وهذه بجوز. إنسان يتعلم إذن دين كاين اللي يتكلم في الناس ويقول لك لا هذا حق ماشي يتكلم فيه إلا حبي يجيبه لقابله. احنا قلنا في درس الجوع في درس الأحد قالوا للنبي وإن كان فيه ما أقول قال فقد اغتبته حتى تكلم فيه بالحق هذه غيبة. إن لم يكن فيه ما تقول ولا ما أقول فقد بهت. فقد بهت. إذن العبد يسجن هذا اللسان. آخر مسألة هي بدعة من بدع اللسان. بدعة تتعلق بهذا الجانب. احنا قلنا انه قضية السلوك نتلقاوها من الرسل. يسمى قدش يتخلق بطريقة. وقلنا الصوفية وكدا وهذا الناس تخلقوا بطريقة. حرموا على روحهم الطيبات. حرموا على روحهم اشياء. حرموا على روحهم النساء. حرموا كثير من الامور. وعلاش باش يحافظ على الهيبة. البس لباس معين. هذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ابن القيم ولا ابن الجوزي عنده كتاب اسمه تلبيس ابليس. كيفاش ابليس لبس على الناس؟ كيفاش ابليس موه على الناس ويبدا يتكلم تلبيسه على العباد تلبيسه على الصوفيات تلبيسه على الزهاد تلبيسه في الوضوء تلبيسه في الصلاة تلبيسه حتى على المحدثين تلبيسه حتى على اللغويين ويبدا يتكلم ابليس بطلك حتى واحد يبدا يتكلم كيفاش لبس كيفاش كلخلهم كيفاش دارهم. لذلك الانسان نعم إنسان يقرأ يكون عنده نظرة ويتكلم قلنا ويدير عدة يعني مسائل. آخر بدعة بعض الناس إذا سمع هذا الأمر يقول لك خلاص أنا من تاريخ اليوم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص أنا من تاريخ اليوم ما نتكلم ما لي ولا علي سلام لا يعدلها شيء. هذه كذلك من البدع. وعلاش من البدع؟ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فإذا برجل قائم قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ولا من هو؟ قالوا يقال له أبو إسرائيل. نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم. هذا رجل مدر قال لله علي أني نوقف مسجد نقعد تعبد زيادة في التعبد. النبي كان يقعد كان يرقد كان يتكى هذا لا قال لك أنا نعاقب هذا النص بهذا الطريق. زيد واش ندير كان عندنا يتضلش ما تقيسوش ما يقيسوش الظل يقعد يحاسب هذا النفس بالشمس. زيد واش ندير ندير انه ما يتكلمش خلاص يتكلم معاه ما يجاوبش عباده الحوس على الاجر. قال انا خلاص سمعت احاديث النبي سمعت الترهيب اللي ذكرته سمعت قول الله تعالى ما لنا من تاريخ اليوم لك لا اني نذرت غير بالاشاره وندم انه يصوم وما يفطر هذا حب يقتله. قال صلى الله عليه وسلم مروه ولا مره فليقعد وحده قل له يقعد واللي يستاضل زوج يروح يحوس عبد ما يقعدش في الشمس. ثالثا واللي يتكلم قولوا له يهدر. رابعا وليتم صوم معلش صيام يكمل صيام يكمل حتى المغرب ما زيدش يعاود الكلام قولوا له يتكلم. هذا رجل حب يعالج نفسه وحب يمشي في جانب السلوك على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وربي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو سيد الخلق كل حاجة لازم تجوز عليه باختصار كل حاجة لازم تجوز عليه كل حاجة في الدين نقوله في الدنيا ماشي كل حاجة تجوز عليه لأنه قالنا هو أنتم أعلم بأمور دنياكم عليه الصلاة والسلام حتى هو ما قالك كل حاجة تاع الدنيا جوز هالي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم أمور الدنيا الله يعاونك إذا كانت في الحياة أمور الدين كل حاجة لازم تجوزها عليه ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذه القاعدة ما يصلح لهذه الأمة إلا شيء يصلحها إلا شيء يصلح الأول ديالها باش نجتنبوا البدع في السلوك نجتنبوا البدع في العقائد ويكون العبد يتبع النبي في كل شيء. في السنن واش قال النبي كذلك حديث آخر قال لا صمات يوم إلى الليل لا صمات يوم إلى الليل لا صمت يوم إلى الليل معناه ما يجوش الواحد من لين الصبح هو ساكت حتى الليل يتعبد ربي. الآن لما جاش الموضوع أنك تتكلم تتكلم ما تتكلمش لك أحنا تتكلم اللي يتعبد ربي ينط صبح ينط قاصر ويعقد النية باللي اليوم ما يتكلم. صح كان السلف إنسان مش ما ينكلش كان بعض السلف قال لك لو كان يحسب كان يحسب واش تكلم من الجمعة الجمعة يقدر يحسب صح هذه كاينة وهذه ما نكروش ربما الإنسان كان قليل الكلام حاجة مليحة كان يحسب من الجمعة الجمعة في سمانة على باله شحال تكلم واش تكلم. احنا لو كان يقولونا واش تكلم في 24 ساعة الإنسان ما قدش يحسب بزاف ملينا نلوضو وحنا يعني نغليو حتى نضغل. لكن هما ما كانوش هكذا كانوا يتكلموا بكلمة يسيرة مليح الإنسان كذلك يكون صامت بصح ماشي يتعبد ربي بالصمت من الصباح للعشية وما يتكلمش لأنه الإنسان إذا ضاب الصامت كما يذكر جماعة التزكية يقول لك فقد راضي بمصاحبة أهل القبور. إذا صاحبت واحد ما يهضرش ما لا راح في القبر آخر. إذا كان عندك واحد ولا عندك زوجة في البيت ولا عندك أولاد يتعبدوا ربي بالصمت أقدك الإنسان يسكن في المقبرة فقد راضي بمصاحبة أهل القبور. إذا هذا هو الشطر الأول من الحديث هذا الشطر الثاني والشطر الثالث هذا اللي حيكون إن شاء الله موضوع تاع الأسبوع القادم ولا لبعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.